القاهرة تقدم مع الموسيقى أيها الأصدقاء، ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار محمد الموجي. هو محمد أمين محمد، ولد في 4 مارس عام 1923 بمحافظة كفر الشيخ. حصل على دبلوم زراعة عام 44. بدأ حياته العملية في مصلحة الأملاك الأميرية، ثم معاون زراعة بالأوقاف الخصوصية الملكية، ثم مدرسا للعلوم، ثم تفرغ للتلحين. أيها الأصدقاء، الآن ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حبيبها. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.